Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselamu ala Resulullah ve ba'd. Fema tefsiri ba'dil ayati min sureti Seba. Kale Allahu Teala fi kitabihil kerim: "Ayarallezine utul ilme allazi unzile ileyke min rabbika huvel hakku ve yahdi ila siratil azizil hamid." Kesiran ma yulfatun nazaru ila ehlil ilm لتثبيت أهل الإيمان وللاحتجاج بهم على أهل الجهل والغباء. فإذا كنتم يا معشر قريش وأنتم أميون لا تقرؤون ولا تكتبون، كفرتم بهذا القرآن الكريم، فهناك من هم أهل علم وأهل فضل يعرفون قدر هذا القرآن وقيمة هذا القرآن، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فإن كفرتم يا معشر قريش وأنتم لم تؤتوا نصيبا من العلم، فأهل العلم وأهل الفضل إذا يتلى عليهم هذا القرآن يخرون للأذقان سجدا. هنا أيضا قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. فشهادة العلماء معتبرة، ويؤدي إلى صراط العزيز الحكيم، ويؤدي إلى صراط العزيز الحميد. ونحو هذا الاحتجاج في موطن ثالث من سورة الروم، إذ الله سبحانه وتعالى قال: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيفترض أن العلم يكون سببا لإنقاذ أهله فضلا عن غيرهم من الضلالات ومن الجهالات. هذا قال تعالى في كتابه الكريم. وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ سؤال على سبيل الاستنكار منهم. يقول بعضهم لبعض: تعالوا ندلكم على رجل لسان حالهم يقول به خلل في عقله، يقول إنكم إذا متم وكنتم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، كأنه يقول تعالى أدلك على واحد في عقله جنون يقول إننا سنبعث بعد أن نصبح رفاة، كما قال تعالى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم، كما قال تعالى: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فكانوا يتعجبون. ويقول سلمة بن سلامة بن وقش وهم الأنصار: كنا معشر الأنصار في مدينة رسول الله قبل هجرته أهل شرك وأهل جهل، كنا من أهل الشرك وأهل الجهل لا ندري شيئا، فكان رجل من اليهود يأتينا ويجلس يسامرنا ويحدثنا ويقول إن هناك بعث بعد هذه الحياة، هناك حياة أخرى بعد أن تموتوا ستبعثوا، هناك حياة أخرى، ويعطى في هذه الحياة الأخرى المحسن على قدر إحسانه، ويعاقب المسيء على قدر إساءته. فكنا نتعجب منه، وينظر بعضنا إلى بعض ويتكلم هذا الكلام، إذا كنا ترابا وعظاما سنبعث مرة أخرى؟ فيؤكد لنا أنه يهودي، يؤكد لنا أننا سنبعث وهناك نار وجنة، ويقول وددت أني أدخل هذه النار التي في الدنيا فتطبق علي من كل جوانبها ولا أعذب في الآخرة. فكنا نتعجب من كلامه، فقلنا له هل لذلك من علامة تستدل بها؟ قال نعم، هذا زمن نبي قد أضل، قد أضلكم زمن نبي سيخرج هذه الأيام أو هذه الأونة، وسنتبعه ونحاربكم ونقتلكم قتل عاد وثمود أو نحو من هذا الكلام، فيتعجبون من كلامه. قال فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم استرجعنا كلام الرجل الذي كان يقوله لنا، فأمنا برسول الله وسبقنا إلى الإسلام، أما هو فكفر برسول الله، هو وجماعته الذين كانوا يستفتحون علينا ويقولون سنتبع النبي الجديد ونقتلكم نحن وهو، وكما قال تعالى كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. قال تعالى وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق. وبعد نفطر. فإذا وجدنا قافلة مقبلة غضة طرية تقول لبيك اللهم لبيك، لبينا أيضا معهم، لبينا أيضا معهم، شجعونا على التلبية معهم. إن كنا قد فطرنا أو تعبنا لكن نجد الجو مشجع على التلبية، خلافا لإخواننا أصحاب هذه الصحوة الذين يقولون التلبية الجماعية بدعة، كلام ما سبقوا إليه أبدا، بل قولهم مبتدع. الذين يقولون التلبية الجماعية بدعة قولهم محدث مبتدع، لأن أصلا عمر كان يلبي في خيمة يكبر في خيمته، فيكبر أهل منى فيكبر أهل الخيمة بتكبيره، فيكبر أهل منى تكبيرهم. والرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر النسوة حتى الحيض يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين يكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، والنبي قال أتاني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك ارفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج، والتلبية ورفع الصوت بها يتأتى بالاجتماع عليها. ولذلك حتى الذين هم أهل الهندسة والزبزبات يقولون إذا مشى الجيش على الكوبري، وهذا معروف الآن، لا يمشي بخطوة نظامية إنما يمشي عشوائي، لا يؤمر بخطوة نظامية، لأن مع الخطوة النظامية الواحدة ممكن يكسر الكوبري نتيجة الزبزبة الواحدة، وهذا يعرفه أهل الهندسة. فيأمرون الجيوش إذا مرت على الكباري أن تمشي بخطوات عشوائية، لأن الاشتراك يرفع الصوت، الاشتراك يرفع الصوت. وقال الأئمة كالشافعي إن شاء الملبي لب وحده وفرادى جمعت، كل جائز، كل جائز. فعلى ذلك يقال لا مانع أبدا من التلبية فرادى أو جماعات. الشاهد أن الشخص إذا وجد الناس أو من حوله نشط لفعل عبادة ينشط له الفعل عبادة. مثلا ممكن تكون لم تتعود على صيام الاثنين والخميس، غريب عندك أن تسمع واحد جاء أنت من بلدة مدينة، غريب أن تسمع واحد صيام الاثنين والخميس، لكن إذا وجدت بقيت مدة وكل صيام الاثنين والخميس وأنت مفطر تشعر بتفاهتك. أترى الناس يصومون 13 و14 و15، أنت خير 14 و15 تستغرب الوضع، لكن دخلت في الوضع بعد مدة تجد أنك تستغرب من لم يصوم 13 و14 و15. أحيانا مثلا تصحب شخصا من الأشخاص كلما أحدث يذهب يتوضأ، تقول أنت تتوضأ ليه يا أخي ما في الصلاة، فقل أنا أحب أمشي متوضأ الوضوء، فيه مغفرة للذنوب وحط للخطيئات، وعيني نظرت يمين شمال تسقط خطايا عيني مع الماء أو مع آخر قطر الماء، خطايا رجلي تتساقط، الوضوء كسر إصبغ الوضوء على المكاره، يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. فتجد مثل كل ساعة مثلا ذهب يتوضأ ويرجع، أو ماشي على طول على وضوء، حريص على وضوء، قد تستغرب هذا منه، لكن بعد مدة تألف أنت هذا الصنيع وتصبح تتعجب ممن يمشي بدون وضوء، تقول كيف يا أخي إذا مت كيف تمشي بدون. وإن كان جائزا لا اختلاف في أن الشخص لا يلزم بالوضوء إلا إذا قام إلى الصلاة وكان على غير وضوء، لكن الألف والعادة ومن حولك يشجعونك على فعل الخير، حتى لو كان الشخص كافرا وهو في وسط مسلمين يستحي أن يقال إن امرأتك زنت، ويستحي أن يقال هو زنى. ولذلك ترى النصرانية مثلا في مصر، امرأة نصرانية في قرية مصرية تستحي جدا أن يقال إنها زنت، لكن النصرانية في روسيا عادي الأمر، لا اختلاف عندها ولا أي أثر. ومما يدل على ذلك قوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أشد كفرا من كفار أهل المدينة ومنافقوهم أشد نفاقا من منافق أهل المدينة، لأن أهل المدينة المنافقون والكفار عاشروا المسلمين فتخلقوا بعد أخلاقهم الظاهرية، أما الأعراب جمعوا بين الجلافة وبين الجهل والكفر. فإذا يا جبال أويبي معه، إذا أنا رأيت من حولي يسبح بتسبيحي ويسبح معي ويصلي ويستغفر معي أنشط لهذا التسبيح، فإعانة لداود عليه السلام يرحمك الله، ومزيد بيان لفضيلة من فضائله، ألا وهي أن الجبال تأتمر بأمره تسبح إذا سبح بإذن الله، وكذلك الطيور تجتمع إذا تلا الزبور وتصطف حول رأسه وتسبح، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. فهو موكب مهيب أن يسبح الشخص، وعلى إثر تسبيحه تسبح الجبال، يا جبال أويبي معه والطيرة والطيور تسبح معه. أسخرنا مع داود الجبال يسبحنا بالعشي والإشراق، موكب مهيب كل يسبح. قال تعالى يا جبال أويبي معه والطيرة، أي وسخرنا له الطيرة وألنا له الحديد، الحديد لين في يده الذي هو قاسي وشديد يلين في يده بإذن الله، والله على كل شيء قدير. قال تعالى أن اعمل سابغات، ماذا عمل داود عليه السلام أمام مع هذه النعمة، نعمة إلانة الحديد له؟ عمل أشياء أن تقي المسلمين أسهام عدائهم، اعمل سابغات وقدر في السرد، اعمل سابغات وقدر في السرد، سابغات الدروع السوابغ التي تقي السهام كالقمصان الواقية التي يرتديها الرؤساء والملوك، يلبسون قمصان واقية من حديد تقيهم السهام، تقيهم الرصاص أحيانا، اعمل سابغات وقدر في السرد. قال العلماء ما من مهنة إلا وأصلها في كتاب الله، الطب في كتاب الله يخرج من بطونها شفاء، شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين لغير ذلك، الهندسة كذلك، الحدادة، قدر في السرد. ما معنى قدر في السرد؟ اصنع الثقب على قدر المسمار، يعني المسمار نحيف والثقب واسع، فيدخل المسمار تحصل خلل والمسمار سيكسر، وكذلك إذا الحديد ضيق والمسمار كبير ستدخل، لن يدخل المسمار في الثقب ويكسر الحديد ولا يدخل المسمار في الثقب، لكن قدر في السرد، اصنع الثقب على قدر المسمار من غير اتساع ولا ضيق. فهذا في الاقتصاد أيضا، أعمل سابغات، أمر الله له، هو الذي أمره بذلك، أعمل سابغات وقدر في السرد، اضبط وأنت تصنع، اضبط وأنت تصنع، أعمل سابغات واضبط وأنت تصنع، اجعل الثقب على قدر المسمار. هذا من باب الأخذ بالأسباب، ليست عشوائية ولا همجي. اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا، بعد أن أرشد إلى العمل الدنيوي، اعمل سابغات وقدر في السرد، أرشد إلى العمل الأخروي، واعملوا صالحا، ألا تهتم بدنياك فقط وبعمل السابغات فقط وبالتقدير في السرد فقط، ولكن اعملوا صالحا. كما هو الحال وتزودوا يا حجيج بما يكفيكم في سفركم لحجكم من طعام وشراب ومال ولا تنسوا زادا آخر وأعظم الأزواد تتزودون به لآخرتكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ونحوه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا البسوا وتزينوا ولا تنسوا لباس التقوى أعظم لباس قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير أي خير من لباس الدنيا في كل خير ونحوه قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ولو شاء لهداكم أجمعين كما أنكم تركبون الخيل والبغال والحمير وتشقون بها أسفارا طرقا في الأسفار لبغيتكم ومرادكم على الله أيضا أن يبين لكم الطريق الموصل إلى جناته ومرضاته كأن الله قال وعلامات وضع علامات في الأرض وفي النجم هم يهتدون وكذلك فإنه سبحانه وتعالى وعد وأخذ على نفسه أن يبين لكم الطرق الموصلة إلى جنته ومرضاته إذ قال وعلى الله قصد السبيل ومنها أي من السبل سبل جائرة لا توصل إلى مرضات الله ولا إلى جنات الله ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هنا قال تعالى أن يعمل سابغات وقدر في السرد وعمله صالحا وفي الآيات الأخرى أيضا أن الله قال في لداود وسليمان بعد أن ذكر بعض نعم عليهم اعملوا آل داود شكرا يعني قدموا شكرا يا آل داود قدموا شكرا يا آل داود أشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال تعالى: واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. فإذا أيقن الشخص أن الله يراقبه ويراقب عمله أتقن العمل وأحسن العمل. إذا شعر الشخص بمراقبة الله له أتقن العمل وأخلص العمل. قال تعالى: إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح، يذكر الله شيئا من فضله على سليمان عليه السلام وهو ابن داود. ولسليمان الريح كما ألنا لداود الحديد سخرنا لسليمان الريح. غدوها شهر، أي مسيرتها في الصباح تعدل مسيرة المسافر على الخيل أو الإبل لمدة شهر. المسافة التي تقطعها الريح في الصباح الغدوة تعدل المسافة التي تقطعها الخيول والإبل لمدة شهر. ورواحها شهر، مدة الرواح رجوعها الذي تقطعه في رواحها حاملة لسليمان ومن معه كالمدة التي تسيرها الإبل أو الخيول في شهر، يعني أنها سريعة. أحيانا تكون الريح سريعة وأحيانا تكون الريح بطيئة. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء لينة حيث أصاب. وفي الآية الأخرى: ولسليمان الريح عاصفة. فحين تكون الريح عاصفة شديدة الهبوب وحين تكون لينة. فمن العلماء من قال: إذا أرادها أن تسرع أسرعت بإذن الله، وإذا أرادها أن تبطئ بطأت بإذن الله. قال تعالى: وأسلنا له عين القطر، القطر النحاس. أسلنا له عين القطر، أيضا أذبنا له النحاس. كما أن داود الحديد لين في يده، فالنحاس لين في يد سليمان أيضا. أسلنا له عين القطر، أجرينا له عين النحاس. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. الجن مسخر له، الجن لم يسخر لأحد إلا بإذن الله. وتسخير لسليمان إنما هو بإذن ربه. فعلى ذلك الذي يقول: أنا معي مملكة من الجن وأعالج النسوان اللواتي تأخر زواجهن وعالج الممسوسات والممسوسين ومعي مملكة من الجن، قلنا: هل الله أذن للجن أن تسمع وتطيع لك، أو أذن لك أن تستمتع بها؟ ما حصل شيء من هذا. قال تعالى: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. سليمان واقف متكئ على العصا يراقب العفاريت والشياطين والجن وهي تشتغل، مع أنه ملك لم ينام بل يتابع من هم تحت يديه، لم يجلس في أبهة القصور ويترك الملك يمشي كما يشاء، إنما هو أيضا مع ذلك كله واقف يراقب الجن متكئ على العصا. والذي يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير، لا هوادة. فالذي يتلاعب أو يغش أو يكذب أو يميل عن الطاعة نذيقه من عذاب السعير. فأقول: مع أنه أوتي ملكا لكن هو راعي ومسؤول عن رعيته، مسؤول عن رعيته. وإن كان قد خول له شيء كثير وترك له الأمر يفعل ما يشاء في كثير من الأحيان كما قال تعالى هذا أعطونا فمن أو أمسك أعطي من شئت أو أمنع من شئت بغير حساب، لا حساب عليك. لكن مع ذلك كله متكئ على العصا والجن تشتغل، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. قال تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب، والمحاريب صدور المجالس، وأعظم مكان في المجلس صدور المجالس مقدماتها وأعظم مكان فيها. وأما الحديث الذي فيه نهينا عن اتخاذ المذابح وهي المحاريب فلا يثبت، تالف. عمل المحراب في المسجد فتحة التي في الأمام للمسجد، إن سألت ما المانع منها أو ما المجوز لها فغاية ما يمكن أن نقول إنها لم تكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ما نقل أنها كانت على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعد، فإن قال قائل هي توسع لي صفا في المسجد لضيق الأماكن، قلنا لك وجهة. إن قال قائل إنها تجمع الصوت وتبثه للمسجد، فمن الناحية الفنية توصل الصوت لأكبر عدد، وجهة. إن قال قائل هي للدلالة على اتجاه القبلة، فسيكون له وجهة. لكن الذي نستطيع أن لا نتخطى، إن سئلنا هل كان في مسجد رسول الله محراب فتحة، نستطيع أن نقول لم ينقل، لم نقف على شيء من هذا. هذا غاية ما يمكن أن يقال. أما التبتيع والتضليل ونحو ذلك فلا نتحمله بين يدي الله سبحانه وتعالى. وإن كان الاختيار دائما ما عليه الرسول وأصحابه، فقد تدعو إلا إلى شيء آخر. في حال وجود العلل ننظر في العلة نفسها وننظر فيما وراء العلة. فمثلا قال قائل الصلاة على السجاد السادة الآن، افترض أن سجاد المسجد كله أخضر، قد يشق الترتيب على ترتيب الصوف على أشخاص. فإذا كان اشترينا السجاد فيه خط أبيض لضبط القبلة، فسيكون وصولا إلى امتثال سووا صفوفكم، وصولا إلى التشبه بالملائكة، وإن لنحن الصافون. فمثل هذا أقول أصل موكت ما كان على عهد الرسول، السجاجيد بهذه الطريقة الواسعة لم يكن على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى في كتابه الكريم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. هل هي تماثيل لذوات الأرواح أو ليس فيها ما يدل على أنها لذوات الأرواح؟ ليس فيها، لكن قد يؤخذ هذا من اسم التمثال نفسه، اسم التمثال نفسه، فتكون الشريعة لمن قبلنا وفي شرعنا نسخ مثل هذا لنهي النبي عن التصاوير الشديد، والله أعلم. وجفان، الجفان جمع جفنة، والجفنة التي الجفنة التي يطبخ فيها، ولكن ليست جفنة صغيرة كالجوابي، والجواب جمع جابية، والجابية هي المكان المنخفض الواسع، ومنه خطب عمر بالجابية، جابية دمشق. الجابية المكان المنخفض الواسع الفسيح، فهذه الجابية. فهم يعملون له جفان كالجوابي. وإن كان بعض الكتاب ذكروا أن عبد الله بن جدعان كانت له جفان كبيرة يصعد إليها بالسلالم وتنحر فيها 10 من الإبل ويكرم بها الأضياف، ومع ذلك لم ينفعه شيء من هذا، لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. جزاك كان قال أنه يعمل جفنة توضع فيها 10 من الإبل، كان هنا جفان سليمان كالجواب، جفنة كبيرة جدا، يعني معناها أنها تسع تكفي آلاف البشر يأكلون منها. وزفان كالجواب وقدور راسيات لا تنتقل، يعني قدور ثوابت عظيمة لا تنتقل، توقد النيران من تحتها وهي لا تنتقل، وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكر. مع الإرشاد مع التذكير بالنعم الدنيوية أيضا، يا آل داود قدموا شكرا لله يا آل داود، كما قال قبله أعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا، وهنا أيضا أعملوا آل داود شكرا، قدموا شكرا يا آل داود وقليل من عبادي الشكور. الحمد لله. في الآية رد على الديمقراطية والمذاهب الهدامة الدخيلة على المسلمين الذين يقولون الرأي للأغلبية وللشعب، وبئست الشعوب الحائدة عن شرع الله. أي شعب هذا الذي يكون له رأي يصادم به أمر الله؟ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، لقد آلت الديمقراطية القذرة بأقوام إلى أن أباحوا زواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بالمرأة، وأباحوا الزنا بالتراضي، وكل هذا لا يقره الله ولا يقره رسول الله. فحقا قول ربنا ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت وهو واقف يتابع متكئ العصا يراقب العفاريت والجن وهم يشتغلون، مات وهو متكئ على العصا. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. ما مات وهو نائم على الفراش عليه الصلاة والسلام، مع أن الجن مسخرة له، مع أن الجن سخرت له، لكن ما مات وهو نائم ساهي إلهي، بل مات وهو قائم على العمل. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، الأرض التي يسمونها الأرض التي تأكل الخشب. استمر زمنا تأكل الخشب وهو متكئ عليه سقط، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فالجن لا تعلم الغيب، فهنا ما يدل على ذلك سكنوا ما علموا الحاضر وهو حاضر أمامهم، يعني موت سليمان لم يكن أمرا غيبيا بل هو أمر حاصل. فمن باب إذا نفيت الأدنى الأكبر ستنفي الأدنى، إذا كانوا لا يعلمون الحاضر أصلا فكيف يعلمون الغائب؟ فهناك أمور كثيرة حاضرة والجن لا تعلمها. الجن يمشي كبني آدم، يمشي قد يرى شيئا وقد لا وقد لا يرى. الجن يمشي يبحثون، اضربوا مشارق الأرض ومغاربها، انظروا ما الذي حدث في الأرض يوم أن رأوا الشوب تتساقط. فكل ذهب في طريق يبحث، فذهب الذين اتجهوا إلى تهامة فرأوا الرسول يقرأ، أما الآخرون فضربوا طوقا أخر. فلو كانوا يعلمون مكان رسول الله كانوا سقطوا عليه ولا يلزمهم البحث الطويل في كل الاتجاهات. فهم جن يبحثون، قد يعرف أمرا من الأمور الحاصلة وقد لا يعرف أمرا من الأمور الحاصلة، يعني الجن قد يفهم يعرف أمرا من الأمور التي تجري الآن على وجه الأرض وقد لا يعرف. أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، عارف مكانه ممكن أجيبه يرشدني إلى مكانه، لكن قد لا يعلم أيضا أمر من الأمور الحديثة التي تجري على وجه الأرض. قد يفقد منك شيء وقد يبحث الجن لكن لن يستطيع أن يأتي به. ولذلك لما فقد من الرسول شيء ما أمر جنا أن يبحث معه عن الشيء المفقود، لأننا نهينا أن نستمتع بالجن، وكان هذا خاصا بسليمان صلى الله عليه وسلم. فهو الجن سليمان ميت أمامهم وهم يشتغلون، ومدة زمنية طويلة شغل عمل متصل، يعني الأرض لن تأكل عصا في يوم، بالليل ونهار شغالون وهو واقف متكئ. حتى إذا كانوا بفهموا الفهم الجيد، طيب الرجل ما نام ليل ونهار شغال واقف يراقب، على الأقل كانوا فهموا أنه في موضوع لم يأكل لم يشرب لم يتحرك لم يقضي حاجته لم يذهب إلى حمام عدة أيام عدة شهور ومتكئ على العصا. فأيضا خفي عليهم كل ذلك، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، ما لبثوا في العذاب المهين. فالجن لا تعلم الغيب ولا الرسل تعلم الغيب إلا بإذن الله، ولا أحد يعلم علم الساعة إلا الله، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فعلينا أن نوقن بذلك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.